لا يكون اثنان من عمان. وما قولك يا احمد؟ اذا انت يا احمد اختر واحدا غير عماني. هل توافقون؟ لم يوافق. هي انا اعطيتهم شيء، هي انا اعطيتهم عمان. اختر اخر غيره. ابراهيم هل توافقون؟ لم يوافق. اي انا لا اوافق. يلا اختر ثالثا. خلاص عبد الرحمن واحمد فريق اختار ما شئتم من الايات، يعني ولو انكم اخترتم وما اختاره اخوانكم لا باس، لانك لن تسال اخوانك ماذا اختاروا. طيب عمر اختر واحد. اسوا بطول سكت وخلاص. عمر وابراهيم اسمه سعيد، فمن سعيدك يا سعيد؟ توافقون؟ توافق يا خالد؟ واختار سراج موافق؟ اي والله لم يوافق. لا تعلم. ها فؤاد. اي خالد اختر. اين منك هذا؟ بينك وبينهم موافقون؟ ها لماذا تعترض؟ خالد طيب خليه يختار خالد، أو نخلي أبو سراج يدير المجموعات كلها. لا عيش يا سراج، خلاص هو يدير المجموعات. سراج اختر غيره. سعد لا بأس. طيب جمعة من تختار؟ سراج تبعد عن غيره. السيارة أنت تجيب عبد الله. السيارة يلا اختر بسرعة. سعيد اختار فؤاد. تنازل فؤاد عن سعيد. سعد قد اختاره خالد. ابراهيم قد اختاره خيبر. عبد الرحمن قد اختير. طيب أنت من تختار؟ أنت وجمعة ما رأيك؟ ما قلت أنت من تختار؟ سعيد. أين سعيد؟ ها الآن هو اختار سعيدا. طيب على كل الآن تقريبا كوننا بعض الفرق، الباقي سراج يساعدهم على أن يتكونوا أو يضم ثالثا. نعم اختر واحد انت مكانك انت وولدك انت وولدك. طيب من بقي لم يتم اختياره؟ ارفع ايديكم. وانت جمعة خلاص. وانت وانت. طيب اذا تختارون اعرابا تفصيليا، تختارون آية وتعلمون اعراب تفصيلي وفقكم الله. طيب نأخذ الآية التي وقفنا عليها، الآية 12: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فقدموا بين إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. كم فعلا في هذه الآية؟ يقول أربعة. أربعة أربعة أربعة أربعة ستة. طيب أربعة أربعة خمسة ولا زنها سعيد. أربعة ستة أربعة. طيب أقنع أخاك أو اقتنع منه. لا لا لا، أنت مع أخيك، التفت إليه. أنت يا سعيد مع عمرو. يلا من يقول غير أربعة؟ لأن أربعة أنت عبد الرحمن. أقنعه أو اقتنع منه. كلكم أربعة؟ ها اقتنعت؟ حاوله. كم جاره؟ كم يقول؟ التفت اليه. يلا حدثه. هاي جمعه كم وجدت؟ طيب اريها احمد. الان قد يكون اربعه وغير اربعه. ها رجعت إلى الحق. الحمد لله. ها كم؟ أنا أسأل كم؟ أربعة أو ستة؟ هي الآية 12. الآية قرأت الآية هنا أنت. الآية يا أيها الذين آمنوا. طيب أقنعت؟ أيكم أقنع أخاه؟ كم صار؟ أربعة. وأنت تارك إبراهيم. طيب هي أربعة آمنوا ناجيتم قدموا تجدوا. عمرو يخبرنا باثنينه الزائدين، ما هما؟ ايه اطهر هذه واحده، ثانيه نجواكم. طيب كيف تراجعت ان اطهر ليست؟ فجاء فقبلت كذلك النجوى. وما هي وما هو خميسك؟ أطهر. فأدخلت عليه ال فصار الأطهر. طيب آمنوا مرت بنا. ناجيتم، ناجيتم ماضي مضارع أمر. ناجيتم ناجيتم يا سعيد جارك مخالف لك فأقنعه. ها الجمعة ماضي مضارع أمر ماضي الماضي واحد أمر أقنع أحمد بقوله أدخل عليها قد فتقول إذا قبلت قد فهي ماضية أو مضارعة. طيب إذا أدخل قد إذن فهو ماضي أو مضارع. طيب ناجيته فعل ماضي قدموا ماضي مضارع أمر قدموا ماضي مضارع أمر فعل أمر قولا واحدا الحمد لله. لم تجدوا ماضي مضارع أمر ماضي مضارع أمر مضارع. طيب آمنوا سبق لنا دراستها ونقول الواو هي مرفوعة ولا لا؟ ناجيتم أين مرفوعها؟ ناجيتم أين مرفوعها؟ مستتر. من يوافق ارفع يده ولا واحد. من سار في طريق الخطأ سار وحده للا وإن تبعه عميان فأعمى يقود غريرا. ها أين مرفوعة يا عمرو؟ طيب عمرو اكتب في ظهر الورقة ناجيتم بلونين معك لون آخر خذ الأحمر. كم كلمة ناجيتم؟ أريني ماذا كتب. طيب أين الفاعل؟ التاء والميم علامة جمع. إذا ناجي هذه واحدة والتاء هي الفاعل. ناجيتم التاء هي الفاعل. قدموا أين الفاعل؟ الواو. من يوافقه؟ الكل ما شاء الله. تجدوا أين الفاعل؟ كلهم يوافق. طيب آمنوا فعل ماضي مبني على ما أرفع يدك حذف النون من يوافقه ولا واحد. لا هو يفكر الضم. هل عندنا حذف النون هنا في الماضي؟ إذا مبني على الضم. ناجيتم مبني على ماذا؟ ناجيتم والبقية على السكون من يوافقه فليرفع يده. يقول ناجيتم فعل ماضي مبني على السكون. فماذا تقول يا جمعة؟ وافق اليد بكذا. طيب أنت تقول يا عمر؟ موافق. عبد الرحمن موافق. خالد؟ إذا جمعة فقط هو المعارض الآن، في أحد آخر غير جمعة؟ ها؟ ناجيتم، اكتب ناجيتم بلونين، أعطي الأحمر. ها؟ طيب اكتب الآن، اكتب ناجيتم، أعطوا أنتم مكانك بس. اكتب ناجيتم بلونين. بالورقة البيضاء ثانية، ورقة أخرى. لا اقلب نفس الصفحة اللي معك، اقلب الكتاب نفسه فيها البيض. ناجيت بالأزرق اكتب، الأحمر ناجيتم اكتبها بلونين. لون واحد الآن، لون الكلمة الثانية. يلا آخر كلمة، آخر حرف من الفعل، حرف ماذا؟ من الفعل. أريني ماذا كتبت؟ وأنت مكانك. ناجيتم، الجيم وين حطيتها؟ بالأحمر ولا بالأزرق؟ ما يصير، اجعلها مع احد الفريقين. ناجيتم، تعالوا شو ايش بقلمك، تعال ناجيتم. انا اريدك ان تكتبها بلونين يا الان هكذا. ولا لا؟ يلا لون الكلمة الثانية، أي حرف؟ ما رأيك؟ هذه كلمة وهذه كلمة، ليس كذلك؟ آخر كلمة من الفعل، ما هي آخر حرف من الفعل؟ آخر حرف من الفعل، آخر حرف. الآن الفعل ناجيتم، الكلمة الثانية تبدأ هنا. كتب مثاني فتح ضم كسر سكون، تأكد فتح ضم أسأل عن آخر حرف، هو حرف الكلمة الأولى آخر حرف منها الياء، فتح ضم كسر سكون. اقرأ شوف، اقرأ الكسر، اقرأها الياء تحتها كسرة، يلا تحت الجيم هذه يا تحتها كسرة، قلها ناجيتم، ناجيتم، ناجيتم. وش عليها؟ حطت الجرم نجيتم، الضم هن نجيتم. ما رأيك لو وضعنا سكون؟ ناجي يلا، إذا مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل. طيب قدموا فعل أمر، مبني على السكون حذف النون حرف العلة الفتح. فقدموا سكون حذف النون حذف العلة الفتح. فقدموا اكتب الرقم عندك سكون حذف النون حذف العلة حذف الفتح. حذف النون موافق حذف النون ثم لا يقولون حذف النون فمن يعترض فليرفع يده. ثم لا يقولون حذف النون خلاص. إذن قدموا لأنها يقدمون. طيب لم تجدوا فعل ما فعل ماضي مضارع أمر نقول أنه مضارع مبني أو معرب معرب مرفوع منصوب مجزوم مجزوم حذف النون السكون حذف النون حذف العلة حذف النون. طيب وبهذا نقف أو نأخذ المرفوعات. نعم تجدون تجدون تجدون. طيب مرفوعات الأفعال آمنوا ناجيتم قدموا والواو. أين منصوباتها؟ آمنوا لازم من يعترض ناجيتم ارفع يدك ناجيتم الرسول ناجيتم الرسول حسين الرسول. من يعارض فليرفع يده كلهم وافق. الرسول منصوب علامة نصبه الفتحة. لماذا نصب بالفتحة ولم ينصب بغيرها؟ كم علامات النصب تذكرونها؟ أشر بيدك علامات النصب كم عددها؟ يقول أربع خمس خمس أربع. علامات النصب كم هي؟ خمس. مثال يجمع علامات النصب ما سعيد لن يتأخر. ومحمدا منصوب بالفتح لأنه مفرد. أخاك منصوب بالألف لأنه اسماء الخمسة. بناتي منصوب بالكسر جمع مؤنث سالم. أجمعي منصوب بالياء كم مذكر سالم. لن يتأخر منصوب بحذف النون يعني فعل المضارع اتصل به ألف أو واو أو ياء. واضح؟ طيب محمد الرسولة نصبت بالفتحة فلماذا نصبت بالفتحة ولم تنصب بالياء أو غيرها؟ لأنها مفرد. تذكرون التي ترفع بالضمة مثال مثال المرفوعات بالضمة تذكرونها أسعد؟ الأرض والجبال والسماوات تشفق. تأمل هذه الأربعة ترفع بالضمة انصبها فتقول إن الأرض والجبال والسماوات خالفت لن تحمل. إذن ينصب الفتحة ثلاثة أشياء المفرد جمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء إذا كان صحيح. واضح؟ إذن الرسول نصب الفتحة لأنها مفرد. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أين منصوبها؟ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أين منصوب؟ واحد اثنين اللهم زد وبارك. نعم، من يعرف يرفع يده. أي عمر صدقة من يعارضه؟ لا أحد. فمن زرع الهدى سارت معه المهتدون، أليس كذلك؟ سار معه المهتدون. طيب، صدقة نصبت بالفتح لماذا؟ لأنها مفرد. فإن لم تجدوا، أين منصوبها؟ صدقة يعني يعود إلى صدقة. طيب، هل هناك مرفوعات غير ما ذكر في الآية؟ وهي كم مرفوعا؟ ثلاثة. تأكدوا كم مرفوعا في الآية غير ما ذكر؟ أربعة، خمسة، طيب زادت واحدة. طيب نعده الآن: خير، أطهر، غفور، رحيم. الخامس ذلك مبتدأ، واضح؟ ذلك مبتدأ مبني لأنه اسم إشارة. خير خبر، لكم أطهر معطوف على الخبر، غفور خبر إن، رحيم خبر ثاني. نقف عند هذا ونترككم كما وعدناكم بقهوتكم.